شيخ جزاك الله خير. بالنسبة لما في الجنة من نعيم أو ما في النار من عذاب، إذا جاءت آثار عن التابعين تنقل وصفا دقيقا لما في الجنة أو في النار، هذه الآثار البعض يعني يأخذ بها اعتمادا على تصحيح بعض العلماء المعتبرين للسند، فيقول أن تصحيح العلماء للسند اعتبار عندهم لهذه الآثار، ولا ما صححوها ولا مهتموا بها فيأخذ بها اعتمادا على ذلك، هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، لأن أقوال التابعين في أمور الغيب ليست كأقوال الصحابة. الصحابة قد يكون مستندهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعون قد يكون مستندهم الأخبار السائلية التي شاعت بعد الفتوحات الإسلامية، وعلى أعلى تقدير نقول السند منقطع، يعني لو قلنا إنهم يستندوا في هذا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فالسند منقطع، والمنقطع انتبه يا موسى، المنقطع من أقسام الضعيف، وتصحيح بعض العلماء السند لهؤلاء قصدهم بذلك لو وجد شواهد من وجه آخر تدل على اتصال السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صار هذا السند المنقطع صار مقويا له، وليس اعتبارا لا مهم تصحيح الحديث.